بسم الله الرحمن الرحيم. أعطني بس مهلة واحدة، فرصة أخيرة، إذا أخطأت واعترفت ما راح أمشي معك، ولك العذر أن تفارقني. موسى الآن تأثر من الموقف، موقف شديد، قتل نفس وصبي صغير ما تحمل موسى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خلاص، قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق. يجر السكين والابن يقول شد علي يا أبي، شد علي يا أبي. السماء ترقب والأرض تنتظر والملائكة تشهد وأمه تنظر والقلب يتفطر وأمه تنظر. من روائع نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وأخذوا يضحكون، قالوا نقول لك أخبرنا من قتل الرجل، تقول اذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا، تهزأ علينا يا موسى بن عمران؟ ماذا تقول؟ الناس في هول وفزع، قتل أبوهم، قتل قريبهم، وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ أي لعب هذا؟ وأي هزل هذا؟ قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله من روائع القصص. فسأله موسى عليه السلام، قال له أيها الرجل من قتلك؟ فالتفت فنظر إلى ابن أخيه بين الناس فأشار بيده إليه فقال هذا هو الذي قتلني. إنها رائعة، من روائع القرآن. كان هناك ملك ينتظرهم، وهذا الملك أرسل جنوده وخدمه وجيشه إلى الشواطئ، إذا رأوا ونظروا إلى سفينة لا عيب فيها أخذوها غصبا. ما أغرب هذه الرحلة وما أعظمها، حقا إنها رائعة من روائع القرآن الكريم، حقا إنها رائعة. أي قوم لئام هؤلاء وأي قرية خبيثة هذه، ما يستقبلون نبيين من أنبياء الله ولو بضيافة ولو بتمر، ما في أحد. فخشي أن يموت الرجل فيأتي القوم اللئام فينهبوا كنزه وأموالها التي جمعها للأطفال، استثمار للمستقبل الأطفال. خاف عليهما، ماذا أفعل؟ ليس هناك رجل أمين في القرية ولا أحد سيحفظ مالي، كيف أبقي المال لأطفالي؟ ماذا صنع الرجل؟ من روائع القصص. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. حقا إنها رائعة من روائع القرآن الكريم. يسر مؤسسة صوت الحرمين بالكويت بالتعاون مع أضواء الربا للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم من روائع القصص لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه بعض من روائع القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله روائع. سوف نختار في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة بعض من روائع القرآن الكريم. وهذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام جعله معجزة، معجزة إلى أن تقوم الساعة. مهما قرأته لا تمل منه، وكلما قرأته تتدبر وتستفيد، وربما تكتشف أمورا جديدة كلما قرأت وقرأت. إن أي قصة في الناس وعند الناس وفي الكتب التي يؤلفها الناس لو قرأتها بضع مرات لمللت منها، إلا القرآن مهما قرأته فإنك تتلذذ بقراءته وبسماعه. لم لا؟ لأنه أليس هو كلام الله جل وعلا؟ أليس هو كتاب المعجز الذي أنزله على محمد يتحدى به العرب البلغاء الفصحاء، يتحداهم بهذا القرآن أن يأتوا بمثله ولو بعشر سور، بل بسورة واحدة، بل بآية، فما استطاع العرب أجمعهم أن يأتوا بآية تشابه أو تنازع هذا القرآن. الرائعة الأولى، رجل من أنبياء الله عز وجل. هذا النبي ابتلاه الله عز وجل بأنه لا يلد، وظل سنوات طويلة بلا ولد حتى بلغ من الكبر عتيا، فدعا الله عز وجل فبشره الله عز وجل بالولد في كبر سنه وفي شيخوخته، يرزقه الله عز وجل ولدا. زوجته لا تنجب، أعطته زوجة أخرى يتسرى بها، فرزق بولد بعد طوال السنين، عشرات السنين بعدها يرزقه الله بالولد. تخيل كيف يكون تعلق الأب بهذا الابن. وفعلا رزق بهذا الولد، وبدأ الولد يكبر شيئا فشيئا، والأب لا يلتقي به كثيرا، وقلبه معلق به، فهو في بلد وهو يعيش في بلد آخر، وضعه في أرض لا زرع فيها ولا ماء استجابة لله عز وجل. كبر الابن، بدأ يمشي، بدأ يركض، بدأ يسعى. تخيلوا كيف كان هذا الأب يحب هذا الابن. فجأة أوحى الله عز وجل لهذا الأب أنك تذبح هذا الابن بيديك، تمسك ابنك وتذبحه بأمر الله عز وجل. قام الرجل من نومه، هذا النبي أظنكم عرفتموه، إنه الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام الذي سيكون نبيا بعد هذا. قام من نومه وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله جل وعلا، فأتى إلى ابنه يعرض عليه الأمر. قال: يا بني، ماذا تقول في وحي أمرني الله عز وجل به بأمر؟ قال: ما أمرك به يا أبي؟ قال: يا بني، أمرني الله عز وجل أن أذبحك بيدي. أنك تموت، ليست ميتة عادية، بل أنا الذي سأذبحك بأمر من الله جل وعلا. يا بني، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى رد الابن على أبيه، ليست خطورة والصعوبة في كلام الأب، لكن كلام الابن كان أعجب. الأب يقول للابن: سوف أذبحك، سوف أقتلك بيدي لا بيد غيري، سوف تموت ميتة أنا أكون سببها بالسكين، سوف أقطع رأسك. تخيلوا ماذا سيقول الابن، ماذا سيفعل؟ هل سيبكي؟ هل سيهرب؟ هل سيعترض؟ هل سيتردد؟ أبدا. انظروا إلى الابن الذي تربى على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة أبيه. قال: يا أبت افعل. وانظروا إلى المقدمة: يا بني، وهو يقول يا أبت. هو يقول يا بني وهو يقول يا أبت، إنها روح الأبوة والبنوح. انظروا إلى العاطفة التي بينهما: يا بني، يا أبت، يا بني، يا أبت. ولكن الكلام قاسٍ: يا أبت افعل ما تؤمر. لا تتردد، إياك أن تقف، إياك أن تتباطأ، هذا أمر الله، اذبح يا أبي، توكل على الله، ابدأ، افعل ما تؤمر. طيب ما موقفك يا إسماعيل أيها الغلام، أيها الفتى الصغير؟ ماذا ستفعل؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سوف أصبر يا أبي، سوف أتحمل، لكن بمشيئة الله. الأمر ليس مرده إلي، وليست بقوتي، وليست بحولي، ولكنها بقوة الله. إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا بدأ اليوم الموعود، وجاءت وحانت ساعة الصفر. أريد أن نتخيل هذا المشهد في القرآن الكريم، حقا إنها رائعة من الروائع. كيف كانت أمه تنظر إلى ابنها يجر إلى مكان قتله، يجر إلى المذبح، والأب يحد السكين، والابن قد تجهز. كيف ودع أمه، كيف يودع هذه الدنيا، على يد من؟ على يد أبيه، استجابة لأمر من؟ لأمر الله عز وجل. هذا هو الإسلام، لا إسلام غيرهم، هذا هو الدين الحقيقي. هكذا كان إبراهيم أمة قانتا لله، هكذا كان إسلامهم ودينهم واحتكامهم لأمر الله. وفعلا جاء بالصخرة التي سيذبح عليها إسماعيل الفتى الصغير، وضع خده على الصخرة، وجاء إبراهيم يحد السكين، ورفع السكين فقال الابن لأبيه قال يا أبتي قال نعم يا بني قال ضع خدي ووجهي إلى الصخرة إلى الأرض اجعل قفاي إلى الأعلى قال لما يا بني قال أخشى أن تنظر إلي إلى عيني فترحمني ضع وجهي على الأرض على الصخرة ثم اذبح وفعلا جعل قفاه إلى الأعلى وجاء إبراهيم الخليل بالسكين حد السكين ثم جر السكين على رقبة من رقبة إسماعيل عليهما السلام جر السكين على رقبته والأم تنظر والأب يجر السكين والابن على الصخرة جر السكين لكن يا للغرابة السكين لا يقطع السكين لا يفعل شيئا جر السكين لكنه لم يقطع فقال الابن لأبيه يا أبتي يا أبتي شد علي يا أبتي شد علي يا أبتي فلما أسلما وتله للجبين وإذا بإبراهيم يقطع بالسكين والسكين لا يقطع يحاول أن يقطع رقبة ابنه ليس الأمر بالهزل رزق هذا الابن بعد عشرات السنين لا يملك غيره ربما لم يرزق إلى الآن بإسحاق ما الذي سيفعل يستجيب لأمر الله يجر السكين والابن يقول شد علي يا أبي شد علي يا أبي أي مشهد هذا وأي موقف هذا السماء ترقب والأرض تنتظر وما الذي سيحصل والملائكة تشهد وأمه تنظر والقلب يتفطر كل هذا لمن لله عز وجل لله وحده لا لغيره وفجأة يسمع إبراهيم النداء من السماء وناديناه نتيجة الاختبار أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفعلا نزل كبش من السماء نزل كبش أقرا من السماء وفداه الله عز وجل بإسماعيل توقف يا إبراهيم انتهى الاختبار انتهى البلاء انتهى الموقف والمشهد ابنك سيظل معك وسوف تهنأ به يا إبراهيم واذبح هذا الكبش مكانه هل رأيتم بلاء أعظم من هذا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم نزل الكبش من السماء وظلت الأمم تتوارث قرنيه حتى وصل القرنان إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام والقرون تتوارثه يتذكرون كيف فدى الله عز وجل إسماعيل بذلك الكبش وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام الله لا يريد المشقة لعباده لكنه يختبرهم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنها رائعة من روائع القرآن كلما قرأناها تدبرناها كلما مررنا عليها توقفنا نحاسب أنفسنا هل إسلامنا كإسلامهم؟ هل ديننا كدينهم؟ هل نستجيب لأوامر الله كما استجاب إسماعيل وقبله إبراهيم؟ هل نفعل كما فعلوا؟ أم أننا نتأسى بإبراهيم عليه السلام اسما لا حقيقة هكذا الإسلام فلما أسلم إسلام قول وعمل تطبيق إذا وقر في القلب صدقه العمل كل شيء يأمرني الله عز وجل به لو على حساب أبنائي لو على حساب أموالي لو على حساب أملك من هذه الدنيا أهم شيء عندي أن أرضي الله عز وجل فقط لا غير رائعة أخرى من روائع القرآن في عهد موسى عليه السلام كان هناك رجل ثري رجل غني وهذا الرجل الغني كان قد كبر بالسن وينتظره الوارثون من أبناء إخوانه ينتظرون موته ليرثوه، ينتظرون طال عمره، لقد مللنا الانتظار، متى يموت ونرثه؟ ورأيتم إلى الأغنياء وأحوالهم وكيف يعيشون. منهم من يتمنى أن يموت أبوه، لما؟ ليحصل على ما يريد من أمواله. ومنهم من يريد أن يموت عمه أو يموت جده، لما؟ ليحصل على ما يحصل من أمواله. لكنه لم يمت، وفي ليلة من الليالي قام أحد أبناء إخوانه يترصد له، فجاءه في الليل وهو يمشي في طريق مظلم، فإذا به يذبحه، يقتله. الابن أو الولد يقتل عمه؟ نعم، بل قد يقتل الابن أباه ويقتل أمه. لما هذا؟ لأجل حفنة من الدنانير أو حفنة من الدراهم. وفعلا قتل الرجل عمه وألقاه على قارعة الطريق في مكان مظلم، وفي الصباح وجد الناس جثته، وجدوا جثته مطروحة على الأرض، فأخذوه ونادوا وصاحوا بين الناس: هل رأيتم قاتله؟ من قتل هذا الرجل؟ وبحثوا، وجاء الناس يسألون، يكتشفون أثار الجريمة، ولكن لا فائدة. القاتل كان محترفا، عرف كيف يخفي أداة ربما جريمته، ربما تخفى، ربما صنع ما صنع لكن لم يعلم به أحد. المهم أنه قتل وذبح، فاختلف الناس وصاح بعضهم على بعض وتصارعوا واختلفوا، حتى قال قائلهم: تختلفون وفيكم نبي من أنبياء الله؟ قالوا: وإذن، يعني وإذا كان هناك نبي؟ قال: اذهبوا إليه فسألوه يخبركم من الذي قتله. سبحان ربي، هؤلاء بنو إسرائيل لا يأتون إلى النبي إلا لمصلحتهم، لما يحصل لهم عذاب: يا نبي الله ادعو الله لنا. لما يجوعون يذهبون إلى موسى، لما يموتون من العطش يذهبون إلى موسى: ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، فقط للطعام والشراب والأموال والدنيا. فذهبوا إلى موسى عليه السلام، ذلك الرجل الصبور، فجاءوا إليه، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: حصلت عندنا جريمة قتل. قال: وماذا تريدون مني؟ قالوا: نريد منك أن تخبرنا، تسأل ربك من الذي قتل هذا الرجل لنقتص منه. قال: إذن فانتظروا. فذهب موسى يدعو ربه عز وجل، ثم رجع فقال لهم: دعوت ربي فأجابني. قالوا: هيه، أخبرنا من قتل هذا الرجل. قال: إن الله عز وجل يأمرني أو يأمركم بأمر. قالوا: وما هو؟ قال موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فرد الناس عليه وأخذوا يضحكون، قالوا: نقول لك أخبرنا من قتل الرجل، تقول اذبحوا بقرة؟ أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ علينا يا موسى بن عمران؟ ماذا تقول؟ الناس في هول وفزع، قتل أبوهم، قتل قريبهم، وأنت تقول اذبحوا بقرة؟ أي لعب هذا؟ وأي هزل هذا؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: معاذ الله، قال: معاذ الله أن أكون من الجاهلين. قال: أعوذ بالله أن ألعب معكم أو أستهزئ بكم، هذا دين؟ هذا وحي من الله عز وجل، ولن أفعل هذا. لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وفعلا استجابوا لعلهم في بادئ الأمر، فسألوا موسى عليه السلام كأنهم يعني غير مصدقين، ولكن لنسأل. قالوا: ادعوا لنا ربك، حتى ما يقولون ادعوا لنا ربنا، قال: ادعوا لنا ربك، كأن القضية مختصة بموسى عليه السلام. جحود وقلة أدب من بني إسرائيل. ادعوا لنا ربك، يعني يبين لنا ما هي، يعني أي بقرة يريدنا أن نذبحها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. في البداية قال لا فارض، إيش معنى لا فارض؟ لا فارض أي ليست كبيرة، ولا بكر ليست صغيرة، إذن ما هي؟ وسط، عمرها وسط، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، فافعلوا ما تؤمرون، اذبحوا أي بقرة بهذا العمر. لكنهم مع هذا أرادوا أن يشددوا على أنفسهم. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، نريد اللون. أعطيتنا العمر، أعطنا اللون، اذبحوا أي بقرة لكنهم بنو إسرائيل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذبحوا أي بقرة صفراء ليست بفارض ولا بكر، عمرها متوسط. مع هذا لم يستجيبوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لا نريد صفة أكثر أوضح. إن البقرة تشابه علينا وإن شاء الله لمهتدون. لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله، لكن الرحمة بهم، الرحمة بهم أن قالوا إن شاء الله لمهتدون. وفعلا وفعلا ها هو نبي الله يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل مرة أخرى أن يبين لهم ما هي هذه البقرة. تأتيهم الإجابة، قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، بقرة غير مذللة، أي لا يستطيع الناس تسخيرها للحرف ولا للسقي ولا لغيره، بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، أي ليس فيها عيب ولا علامة عليها، مسلمة لا شية فيها. أخذوا يبحثون. الآن بقرة متوسطة في العمر، لونها صفراء فاقع، ليست بذلول، ليس فيها عيب ولا علامة. أخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون، فإذا برجل يجد بقرة بنفس الصفات عند من؟ عند شاب. هذا الشاب كان لا يملك إلا هذه البقرة، وكان بارا بأبيه. انظروا للبر ويعني أثر البر في هذه الدنيا. كان بارا بأبيه وعنده هذه البقرة، فجاءه الرجل فقال له أيها الشاب، أيها الغلام، إن بني إسرائيل يبحثون عن بقرتك، فإذا جاءوك فلا تعطيها إياهم إلا بأغلى ثمن. فوجد بنو إسرائيل البقرة فجاءوا إلى الغلام الشاب، قالوا له أعطنا البقرة، بكم تريدها؟ قالوا قولوا كم تدفعون. قالوا نعطيك كذا. قال لا أريد أكثر. قالوا كذا. قال أريد أكثر. حتى أوصلوه إلى وزن هذه البقرة من الذهب. فقال الشاب لا أريد أكثر. فأوصلوها إلى 10 أضعافها ذهبا. فقبل الشاب فأعطوه 10 أضعافها ذهبا. شددوا فشدد الله عليهم، شقوا على أنفسهم. كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، ولكن أراد الله الرحمة بهذا الشاب البار بأبيه، والشد على بني إسرائيل الذين شددوا على أنفسهم. فإذا بهم يأتون بموسى عليه السلام إلى موسى بهذا البقرة، قالوا الآن جئت بالحق. انظروا قلة الأدب، الآن جئت بالحق، قبل هذا ما جاء بالحق، الآن فقط جاء بالحق. لو ذبحتم أي بقرة لجاء بالحق، لكنكم قلوب قاسية. قالوا الآن جئت بالحق. قال موسى اذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فإذا بموسى يقترب منها، موسى عليه السلام، فيأخذ جزءا من أجزائها، بضع عظامها ولحمها، أخذ بضعة من أجزائها، فجاء للقتيل وهو ميت، جرحه للتو نزف، ميت للتو مقتول، أخذ هذا الجزء من هذه البقرة فلمس به جثة هذا القتيل. فما إن لمس جثة القتيل ببضعة هذه البقرة، إذا بالقتيل يفتح عينيه، وإذا به يقوم وهو يشخب أوداجه وجرحه ينزف. قام من فوره وفتح عينيه والناس يشهدون والناس ينظرون. فإذا به يلتفت فسأله موسى عليه السلام، قال له أيها الرجل من قتلك؟ فالتفت فنظر إلى ابن أخيه بين الناس فأشار بيده إليه فقال هذا هو الذي قتلني، ثم رجع ومات مرة أخرى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نظر الناس إلى هذا المشهد العظيم وذلك المشهد الرهيب، الميت يقوم من موته يحييه الله عز وجل ثم يشير إلى قاتله فيعرف الناس من قتل هذا الرجل، فيموت القتيل مرة أخرى. بعد هذا هل لانت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام؟ هل خشعت قلوبهم؟ كلا وربي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مشهد عظيم يبين فيه الرب عز وجل قدرته وعظمته وأنه قادر على أن يحيي الموتى، وأن الناس إذا شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم. ومدى صبر نبي الله أو نبي الله موسى ابن عمران عليه السلام على قومه وتحمله لأذاهم بعد هذه المعجزة وهذه الآية قست قلوبهم، ومع أنه يأمرهم يقولون له أتتخذنا هزوا، قلة أدب، ومع هذا صبر عليه موسى عليه السلام. عبر، وأي عبر، إنها بحق رائعة من روائع القرآن الكريم، رائعة أخرى أيضا ذكرها القرآن وجعل لها بعض صفحاته. هذه الرائعة حصلت أيضا في زمن موسى عليه السلام، قام يوم من الأيام خطيبا بين الناس فقام رجل يسأله قال يا موسى من أعلم الناس؟ من أعلم الناس يا موسى؟ فقال موسى عليه السلام قال أنا أعلم الناس بحسب علمه. وموسى يتكلم عن المشهد الحاضر، كان بنو إسرائيل ولم يكن أحد منهم أعلم من موسى عليه السلام. فعتب الله عز وجل على موسى أن هناك في الأرض من هو أعلم منك على علم علمته لا تعلمه أنت، يعرف بعض العلوم لا تعرف أنت يا موسى، وإن كان موسى هو خير منه. فإذا بموسى عليه السلام أخذ يدعو الله عز وجل أن يريه هذا العبد، لما؟ ليتعلم موسى منه. موسى يعرف أن أحدا من الناس في الأرض أعلم منه في بعض العلوم طبعا، ويدعو الله عز وجل أن يريه إياه. لما يا موسى؟ أنت كليم الله، أنت صاحب التوراة، أنت من أولي العزم من الرسل. نعم، مع هذا أريد أن أتعلم، لا يريد أن يفوتني شيء من العلم. فأوحى الله عز وجل لموسى سافر في الأرض واذهب إلى مجمع البحرين وخذ معك سمكا حوتا، ويسمى السمك في اللغة حوتا، خذ معك هذا السمك، فإذا فقدت هذا السمك ستجد هذا الرجل. فأخذ موسى عليه السلام فتاه يوشع بن نون الذي سيكون نبيا في زمن الأزمان وكان فتى لموسى، قال تعال معي، وحمل هذا الفتى مكتلا معه مثل الكيس ووضع فيه سمكا، قال امشي معي نريد السفر، الرحلة في طلب العلم. وأخذ موسى يمشي ويمشي ويمشي وتمر الأيام ومعهم السمك. وفي يوم من الأيام نام موسى عليه السلام عند البحر، نام موسى والفتى جالس يوشع بن نون، فجأة تحرك المكتل، اهتز المكتل، الكيس الذي فيه السمك، والفتى ينظر وموسى نائم، اهتز المكتل، ما الذي يحدث؟ لا يدري يوشع. يوشع لم يكن يعرف بالخبر بموعد الله لموسى، اهتز المكتل ويا للغرابة، السمكة تتحرك، السمكة الميتة أرجع الله لها الروح وأخذت تتحرك، وقفزت السمكة من الكيس من المكتل ثم أخذت تتحرك وتهتز حتى وصلت إلى البحر. فلما وصلت إلى البحر وشقت البحر مكان جريها في البحر لم يختفي، تعجب هذا الفتى. ولكن مرت الساعات حتى استيقظ موسى عليه السلام، نسي الفتى بتقدير من الله عز وجل أن يخبر موسى، نسي الفتى. فمشى موسى مع الفتى، وبعد ساعات وبعد زمن قال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا، اطبخ لنا شيئا من الطعام. فقال له الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، شفت المكان الذي نمت عنده يا موسى؟ فإني نسيت الحوت، نسيت أن أخبرك، نسيت أن أعلمك أن السمكة قد خرجت وهربت من المكتل ودخلت في البحر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أمر عجيب. فقال موسى وقد فرح قال ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي أمرني ربي به ووعدني الله عز وجل به، هذا الذي كنا نريد. فارتدا على آثارهما قصصا، أخذ يتتبعان أثرهما حتى رجع إلى الصخرة مرة أخرى. هذا وعد الله عز وجل، وهذا الميعاد في نفس المكان الذي جلس فيه موسى رجل نائم، والرجل النائم كان مغطى بثوب وحوله الأرض قد اخضرت. الله أكبر، لم تكن الأرض خضراء ولكنه ما إن نام على هذا المكان إلا اخضرت الأرض. فإذا بموسى عليه السلام يقترب إليه، فقال موسى له السلام عليكم. فقام الرجل فقال له وأنى بأرضك السلام، يعني قومك وأهلك وأرضك التي خرجت منها أي سلام لهم، يعني كلها فتن ومصائب، وفعلا عاش موسى بأذى طوال حياته مع قومه. قال الخضر وأنى بأرضك السلام. فقال له أنت فلان؟ قال نعم. أنت موسى بن عمران؟ قال نعم. كأن الكل منهما كان ينتظر الآخر، كل واحد كان على موعد مع صاحبه. فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوفوا الأدب، موسى أفضل من الخضر، موسى نبي من أولي العزم، والخضر نبي لكن ليس من أولي العزم. موسى كليم الله ومن خيرة أنبياء الله ورسله، وهو أفضل من الخضر بلا شك، ومع هذا انظروا للأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا كيف يتأدب مع من هو أقل منه مستوى لكن تعلم منه. نحن بحاجة إلى مثل هذا الأدب خاصة في هذا الزمن. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما راح تتحمل يا موسى، وكيف تصبر؟ شلون راح تصبر معي على ما لم تحط به خبرة، على أشياء لا تعرف مغزاها ولا تعرف الحكمة منها؟ لن تصبر يا موسى. فرد موسى وعلق الأمر بالله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفعلا اتفق على أن لا يتكلم موسى ولا يعترض. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إياك أن تعترض وإياك أن تحتج حتى أعلمك لما أفعل ما أفعل. قال لا بأس، تعاهدا ومضيا انطلقا. أراد أن يسافر، وربما الفتى غادره يوشع بن نون، ربما خلاص الآن غادر الرفيقين، وربما كان معهما القرآن لم يذكر هذا. مشى موسى عليه السلام مع الخضر في رحلة في طلب العلم. ما أغرب هذه الرحلة وما أعظمها، حقا إنها رائعة من روائع القرآن الكريم. والنبي كان يستمتع بهذه الرائعة، وكان يتمنى عليه الصلاة والسلام، نبينا يتمنى أن لو استمرت هذه القصص واستمرت هذه العبر، وكان يستمتع بسماعها. مشى موسى عليه السلام، وصل موسى مع الخضر إلى البحر إلى الشاطئ، أراد أن يركب سفينة، فرأى بعض الناس من أصحاب سفينة من السفن رأوا الخضر، وكان يعرفون الخضر بصلاحه وتقواه ودينه وعبادته، فقالوا له تفضل معنا اركب أنت وصاحبك بلا أجر وبلا ثمن خدمة منهم للخضر. فركب الخضر مع موسى عليه السلام، وفي الطريق في السفر نظر الخضر مع موسى إلى طير على سطح السفينة يشرب شيئا من الماء، قطرة من البحر شرب. فقال الخضر لموسى عليه السلام قال أرأيت إلى هذا الطير الذي شرب ونقر نقرة من البحر؟ قال نعم. قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير، يعني لا شيء، هذا فقط ما بالتقريب، وإلا علم الله أعظم، لأن حتى علمنا هذا من علم الله عز وجل أصلا. ثم قال له ألا علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وفوق كل ذي علم عليم. بعد قليل تفاجأ موسى عليه السلام أن الخضر وهو على السفينة يحمل قدوم، قدوم مثل الفاس، يحمل القدوم ويضرب به، يخرق به السفينة ويخرق به السفينة ويضرب السفينة ويكسر السفينة. ركض موسى عليه السلام فأوقف الخضر، قال له ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ أخرقتها، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. شيء عظيم، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ توقف الخضر، نظر إليه، قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. انتبه موسى أنه اعترض الوعد والعهد، أنه لا يعترض. وقف موسى فقال، قال لا تؤاخذني بما نسيت، والله لقد نسيت، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. آخر مرة، لا تنسى يا موسى، نحن الوعد الذي بيننا وبينك أنك لا تعترض ولا تحتج، كل شيء تنظر فقط تتعلم. الأمر صعب على موسى عليه السلام، لأنه تعود على أن ينكر المنكر، تعود طوال حياته ما يسكت على خطأ. وقف أمام فرعون يخاف من غير فرعون، ما يخاف من أحد موسى عليه السلام، تعود طوال حياته أن يقول لبني إسرائيل الخطأ خطأ ولو كان على أخيه هارون، ما ترك أحدا موسى عليه السلام يخطئ. مشى موسى عليه السلام مع الخضر، نزل من السفينة ولم يعني يتكلم الخضر معه بسبب أو لما خرق هذه السفينة، نزل من السفينة ومشيا. فجأة في الطريق وجد موسى عليه السلام والخضر أطفال يلعبون، وإذا بالخضر يرقب الأطفال، ينظر للأطفال، وموسى ينظر للخضر، إيش فيه، ما الذي يجري، لم ينظر الخضر إلى هؤلاء الأطفال الذين يلعبون، والخضر يرقبهم وكأنه يتتبعهم، يتبع الأطفال، وموسى ينظر ما الذي يحدث، ما الذي يجري، الأمر صعب. حتى لم يبق من الأطفال إلا طفل، تبعه الخضر فمسك الطفل، وتخيلوا المشهد وتخيلوا المنظر، ربما الطفل يبكي وربما الطفل يريد الهرب، ولكن الخضر مسك هذا الطفل فقطع رأسه، قتله، فصل رأسه عن جسده. موسى الآن ما نسي، موسى الآن متذكر أن بينه وبين الخضر وعد وعهد، أنه لا يعترض ولا يحتج، ولكن موسى لم يتحمل هذا الوعد ولم يتحمل هذا العهد، فالمنكر عظيم والمشهد عظيم والخطب جلل. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أول مرة قال إمرا، المرة الثانية قال نكرا، هذا منكر عظيم، جريمة شنيعة، كيف تقتل طفلا طاهرا، نفسا زكية طاهرة ليس عليها ذنب، كيف تقتله ولما قتلته؟ ما سكت موسى، اعترض، أنكر المنكر. التفت إليه الخضر قال له، الآن اللفظ أشد صار، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر، ما راح تتحمل؟ رد موسى عليه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص أعطني بس مهلة واحدة، فرصة أخيرة، إذا أخطأت واعترضت ما راح أمشي معك، ولك العذر أن تفارقني. موسى الآن تأثر من الموقف، موقف شديد، قتل نفس وصبي صغير، ما تحمل موسى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، هدأت الأمور وانطلق موسى وانطلق الخضر، حتى وصل وقد أنهكهم الجوع والتعب والعطش والظمأ، وصل إلى قرية أسرع إليها يريدان الطعام والشراب شدة الجوع والعطش والتعب، فدخل في القرية فإذا القرية لئام، وإذا القرية سيئون، طرقوا الباب عليهم، أرادوا من يضيفهم، أغلق الناس عليهم الباب، ما في أحد يستقبلهم، أي قوم لئام هؤلاء، ويقرية خبيثة هذه ما يستقبلون نبيين من أنبياء الله ولو بضيافة ولو بتمر ما في أحد. فاستند إلى ظل حائط فنظر الخضر. الآن موسى يرقب الخضر إيش راح يسوي، فإذا بالخضر ينظر إلى جدار من الجدران المدينة فيها حائط، هذا الجدار يريد أن يسقط، يعني ماء للسقوط عادي، قرية قديمة وفيها جدار يريد أن يسقط، يعني إيش فيها، ما فيها شيء، المنظر عادي. لكن الخضر قام، قال ماذا تريد أن تفعل؟ قال تعال معي. قال ماذا؟ قال سوف أصلح هذا الجدار. تحجب موسى لكنه ما اعترض، يصلح يصلح. الآن ما تكلم موسى، فأخذ الخضر يتعب، وربما الناس ينظرون يعني ايش فيه هذا، طلب دائما من بيوتنا وأخذ يصلح الجدار، والناس تشوفه قاعد يساعد يعني أهل البيت، يصلح الجدار لهم، يبني ويصلح، حتى أقام الجدار وصلح الجدار مرة ثانية. ثم قال لموسى لنغادر المدينة. قال يعني الآن موسى عليه السلام خلاص، يعني هذا شيء لا يسكت عنه، أطردونا من بيوتهم، منعوا عنا الطعام والشراب، وقوم اللئام، وتفضلت عليهم وتكرمت عليهم، على الأقل أقل شيء يعني أطلب منهم ثمن، على الأقل طعام نأكل، يعني قوم ما يستهلون ما يستحقون. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت الخضر إلى موسى فقال له خلاص انتهت الصحبة بيننا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تذكر يا موسى السفينة اللي ما صبرت واعترضت عليه؟ هذه السفينة كانت لقوم مساكين فقراء طيبون، وما يدرون أن وراءهم لما يصلون إلى الشاطئ كان هناك ملك ينتظرهم، وهذا الملك أرسل جنوده وخدمه وجيشه إلى الشواطئ، إذا رأوا أو نظروا إلى سفينة لا عيب فيها أخذوها غصبا، فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذ ذلك الملك سفينتهم، رحمة بهم وشفقة عليهم وإحسانا إليهم. شفت، أنت ظننت شيء وكانت الحقيقة شيئا آخر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم، إن موسى عليه السلام لم يكن يعلم، لكن الخضر أوحى الله إليه أنك تخرق السفينة حتى لا تسلب منهم. أما الغلام، شفت الطفل اللي قتلته، هذا الطفل كان لو كبر، لو ظل على حياته وبلغ وكبر سيكون كافرا، فرحمة به قتلته حتى لا يعيش على الكفر فيموت على الكفر. ثم كان أبواه مؤمنين، فلو عاش وظل في حياته كافرا لآذاهما، وربما فتنهما عن دينهما، وربما قهرهما. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الجدار، ما قصة الجدار؟ هذا الجدار له قصة. كان هناك رجل صالح يعيش في هذه القرية بين القوم اللئام، وكان عنده طفلين صغيرين، فخشي أن يموت الرجل فيأتي القوم اللئام فينهبوا كنزه وأموالها التي جمعها للأطفال، استثمار للمستقبل للأطفال. خاف عليهما، ماذا أفعل؟ ليس هناك رجل أمين في القرية ولا أحد سيحفظ مالي، كيف أبقي المال لأطفالي؟ ماذا صنع الرجل؟ دفن المال الكنز تحت الجدار. قال فإذا كبر أولادي، والجدار لابد أن يسقط إذا كبروا أو يبنوا بيتا آخر جديدا، فإنهم سيحفرون ويجدون الكنز لهم. لكن لا، للأسف الجدار سيسقط والأطفال صغار والطفلان صغيران، لا زال لا يستطيعان أن يدفع عن أنفسهما شيئا، والقوم لئام، وسيكتشف الكنز وسيضيع كل شيء. لكن من رحمة الله بهذا الأب الصالح أنه حفظ أولاده بعد موته، فأرسل الله للطفلين أفضل رجلين في الأرض، إنهما موسى والخضر، ليقيما لهما الجدار. وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. شفت هذا كله يا موسى؟ ترى هذا ليس بعلمي وليس بأمري، هذا كله من علم الله عز وجل. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. رحم الله موسى، لو صبر لرأينا العجب العجاب، ولكن حكمة الله وتقدير الله إنها رائعة من روائع القرآن، وهذه قدرة الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قد تظهر لك الأمور شيئا لكن مآلها شيء آخر، وربما تؤول الأمور السيئة إلى خير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وانظروا إلى أدب موسى عليه السلام مع الخضر، مع أن موسى أفضل منه، لكنه أدب العلم وطلبه رائعة من روائع القرآن الكريم. اسمعوا إلى هذه الرائعة. أنبياء بني إسرائيل كم عانوا من أقوامهم؟ أنبياء بني إسرائيل عانوا الشيء المر والشديد مع أقوامهم. هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان يعني يعيش مع قومه حياة بعد حروب وذل وقهر لبني إسرائيل، سنوات من الذل، سنوات من القهر، قتل أبناؤهم، قتل نساؤهم، سلبت أموالهم، ومع هذا كان هذا النبي من بني إسرائيل يتحمل قومه. فجاءه قومه يوم من الأيام، قالوا له: نريد ملكا قائدا للجهاد يقودنا للقتال في سبيل الله، مللنا هذا الذل، مللنا هذا القهر، مللنا هذا العدوان، نريد ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قد يكتب عليكم القتال لكن ما تقاتلون. قالوا: لا، سوف نقاتل، ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وقد أخرجنا من بيوتنا، من ديارنا وأبنائنا، أخرجنا من هذه الأرض، أرضنا أخرجنا منها، احتل العدو بلادنا وقتل أطفالنا وسلب أموالنا وانتهك أعراضنا، ولا نقاتل؟ لا والله لنقاتلن. فلما كتب عليهم القتال تولوا، تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. اسمعوا ما الذي حصل، هذه الآن موجز للقصة، لكن انظروا إلى القصة بالتفصيل، وإليكم الأخبار والأنباء بالتفصيل، نبأ هذه القصة. قال لهم هذا النبي: إن الله عز وجل أرسل لكم ملك، ملك. قالوا: من الملك؟ قال: رجل اسمه طالوت. قالوا: طالوت مستحيل، هذا نسله ليس نسل الأنبياء والملوك، ليس نسل الملوك، عند بني إسرائيل هناك نسل معروف للملوك، هذا ليس من نسلهم. ثانيا: الرجل دباغ يصنع الجلود، فقير، يعني وين هذا وين يصنع لنا ملك؟ شوف أول اعتراض، يعني انظر لخبث بني إسرائيل، ملك الله أرسله تعترضون عليه لأنه فقير، تعترضون عليه لأن أصله ليس من الأصول التي تريدونها، مع أنه أصل من أنبياء الله، يعني من أجداده من هو نبي، ولكنهم لا يريدون من نسل آخر. فإذا بهم يردون، قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فرد عليهم النبي: القضية ليست أموال، الرجل قوي الجسد يستطيع أن يقاتل في سبيل الله، وعنده علم ودين، يخاف الله عز وجل فيكم، يعرف القتال وأحكامه وأحكام الدين والشرع، وهو قوي الجسد يستطيع أن يخوض بكم القتال والمعارك، فاتقوا الله عز وجل وأطيعوه. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. قالوا: نريد آية معجزة تأتي معه، نريد دليل على أن هذا الملك الذي يريد الله أن قاتل معه. عادة بني إسرائيل لا يريدون الإيمان، ولهذا يضعون الحجج، يضعون الشروط، نريد آية، نريد معجزة. كان هناك تابوت صندوق عند بني إسرائيل، وأعداؤهم لما قاتلوهم خطفوا منهم هذا التابوت الذي كان سببا لنصرتهم بأمر الله عز وجل، طبعا سرقوا منهم هذا التابوت، وكانوا يريدون الحصول عليه عشرات السنين لم يستطيعوا الحصول عليه. فقال لهم النبي: آية الملك أن يرجع الله لكم هذا التابوت، راح تشوفونه. طيب كيف يرجع التابوت وهم أذلة؟ الملائكة بنفسها سوف ترجع إليكم التابوت، ترون الملائكة تحمل التابوت وتأتي به إليكم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، تحمل الملائكة هذا التابوت. وكان في أثرا، يعني هذا متوارث من عهد موسى وعهد هارون. المهم أن هذا التابوت وصل، فاقتنع الناس خلاص نرضى بطالوت، صحيح فقير لكنه أعلمهم بعد نبي الله. مشى طالوت يقود الناس ويحرضهم للجهاد وللقتال في سبيل الله، فتجمع الألوف معه، فوصلوا إلى نهر الأردن، يريدون الذهاب إلى بيت المقدس للقتال في سبيل الله. وصلوا إلى نهر الأردن، فقال لهم طالوت: هناك اختبار، الله عز وجل سوف يختبركم ويبتليكم حتى يعرف الصادق من الكاذب. قالوا: ما هو الاختبار؟ قال: هذا النهر ممنوع الشرب منه إلا شربة واحدة في اليوم والليلة، فقط شربة واحدة، اللي يشرب شربتين سوف يخرج منه. هذا اختبار. بعض الناس ربما يعترض، يعني إيش الحكمة؟ ما في حكمة، حكمة طاعة الله، الحكمة عبادة الله، الحكمة الاستجابة لله. نبي نشوف من يستجيب من لا يستجيب، من يحكم العقل ومن يحكم الشرع. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فقط شربة واحدة. تعرفون ما الذي حصل؟ ألوف من بني إسرائيل كلهم شربوا من هذا النهر، وكلهم خالفوا شرع الله، وكلهم استهانوا بأمر الله عز وجل، ولم يبق من الألوف إلا 310 مثل عدد الصحابة في معركة بدر فقط، هؤلاء هم الذين بقوا. أما الألوف الباقية كلها نكثت الوعد، وكلها نقضت العهد، وكلها خالفت شرع الله عز وجل. فإذا بطالوت يقول: لن يتبعني أحد منكم إلا الذين لم يشربوا. قالوا: لن يستطيعوا نصرك. قال: لا أبالي، لا أبالي ولو كانوا قلة، أنا لا أهتم بالكثرة، أنا أهتم بالنوع، أهل التقوى، أهل الدين، أهل الإيمان. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإذا بهذا القليل يتجاوز مع طالوت النهر ويذهبون يتوجهون إلى بيت المقدس. فرأى القليل الأعداء، الأعداء يقودهم من جالوت، وكان جالوت قويا شجاعا بطلا كافرا عدوا من أعداء الله، طالما أثخن في بني إسرائيل الجروح وقتلهم شر قتله، أسر وقتل في بني إسرائيل الكثير، ولهذا كل بني إسرائيل يخافون منه. فلما رآه بنو إسرائيل مع طالوت القلة القليلة، رأت الجموع الكثيرة، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع، خلاص نرجع، ننسحب، نهرب، نفر. لكن طالوت ثبت، وكان في القلة القليلة شاب قوي، شاب شجاع، شاب بطل، اسمه داود، إلى الآن لم يكن نبيا، داود الذي سيكون نبيا في يوم من الأيام، كان بين المقاتلين في سبيل الله. فقال طالوت الملك: قال من يذهب ويبارز جالوت؟ لأن قبل الحرب مبارزة، جالوت خرج يريد أن يبارز، قال من يبارزني؟ فقال طالوت من يذهب يبارزه؟ لم يتجرأ إلا هذا الشاب الصغير اسمه داود. فقال طالوت، قال من يبارزه وله ابنتي؟ أعطيه ابنتي إذا غلب وانتصر. لم يتجرأ أحد إلا داود، ذلك الشاب غير المعروف بين الناس، خرج من بينهم وبيده مقلاع حبل وفيه حجر. شوفوا كأن المقلاع ارتبط ببيت المقدس، كأنه ارتبط بالأرض المباركة أرض فلسطين. وأخرج داود عليه السلام بيده المقلاع، قال أنا أيها الملك سوف أقاتله سوف أبارزه. فخرج داود أمام جالوت فضحك جالوت، قال ألم يجد غيرك يبارزني؟ ألم يخرج إلا أنت؟ قال نعم. فقال جالوت والله إني لا أريد قتلك. فقال داود لكنني والله أريد قتلك، إذا لم ترد قتلي فإني أريد قتلك. فرفع داود المقلاع وأخذ يديره فرمى الحجر على رأس جالوت، فخر جالوت صريعا فقتل. فنظر الناس وتعجب القوم، قوم الكافرين وبنو إسرائيل من أهل الإيمان كلهم تعجبوا، فإذا بجيش الكفار يندحر، وإذا بأهل الإيمان يرفعون أصواتهم بالتكبير ويجولون عليهم ويصولون عليهم ويبدأ القتال وتبدأ الحرب. وقتل داود جالوت، وبعدها انتصر أهل الإيمان. قال الله عز وجل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. احفظوا القاعدة، احفظوا النص. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شوفوا قبل الجهاد والدعاء المستجاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، مئات هزموا الألوف، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فأحب بنو إسرائيل داود فجعلوه ملكا وصار نبيا وكان شديدا حازما فملكهم سنين طويلة، وأحبه بنو إسرائيل. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولو كانوا قلة، لكن الله يدافع عن الذين آمنوا وينصر بهم دينه ولو كانوا قلة، لكن من أهل التقوى ينصرهم الرب. ولكن الله ذو فضل على العالمين. إنها رائعة من روائع القرآن الكريم. كنت قد أعددت صفحات كثيرة وروائع من القرآن الكريم كثيرة، لكن تداركنا الوقت، وربما نقف عند هذه الرائعة، وربما نلتقي بكم إن شاء الله في درس مقبل آخر نكمل فيها روائع من القرآن الكريم. والقرآن كله عظيم، كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه كلام ربنا رب العزة، فلنتدبره ولنقرأه بتمعن، ولننظر إلى هذه القصص ولنتفكر فيها. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات حتى نلقاكم إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.